بعد بلوغها سن الرشد ذهبت مع أسرتها إلى الحج قبل التعرف على أحكامه، ولم تدخل في نسك معين عندما أحرمت، طافت طواف الإفاضة بدون وضوء، ولم تقم برمي أي جمرة مع قدرتها على الرمي لأن والدها رمى عنها دون علم. وبعد زواجها تعلمت من خلال هذا البرنامج ما ينبغي عمله، فدفعت لزوجها 500 ريال ووكلته بذبح الفدية وتوزيعها في الحرم، وهو بدوره أوكل شخصا لا يعرفه للقيام بهذه المهمة. بعد ذلك أحرمت بالعمرة وطافت طواف الإفاضة وسعت وقصرت، ثم أحرمت بعمرة أخرى من جدة في نفس الشهر، وطلبت من زوجها أن يعيد العقد الزواج لأنها سمعت شيئا من هذا، لكنه رفض بشدة وقال لا تكرري هذا الأمر، فماذا عليها أن تعمل؟ لا شك أنها مخطئة، وأن من كان مسؤولا عنها من أب وأم أو أحدهما كان مخطئا في عدم دلالتها على ما ينبغي مما لا يجهله، لكن ما دام أنها تعرف ما فعلت من إحراما وطواف ووقوفا بعرفة وأداء المناسك ولم ترمي الجمار، ولعل ذلك كان في وقت ازدحام وشدة، فأرجو أن ما فعلته من شراء ذبيحة وتوزيعها لطوافها طواف الإفاضة على غير طهر كافيا إن شاء الله. وعقد النكاح لا أرى ضرورة له، لأنها ما دامت قد فعلت ما فعلت وطافت وكان عليها فدية لطوافها على غير طهر، فالفدية متعلقة في الذمة وقد قضتها بعد العقد، ولم يكن العقد باطلا بسبب هذه الفدية، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.